أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: التفكر في القرآن وتدبر آياته هل يلزم لذلك معرفة التفسير والمعاني، أم أن الإنسان يجري فكره لتأمل الآيات وربطها بالواقع واستنباط الفوائد منها دون الرجوع للتفسير؟ لن يفهم تفسير الآيات إلا إذا رجع إلى تفسيرها من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، ما يرجع إلى نفسه في ذلك، ولا يفسر القرآن برأيه وبما يظهر له. تفسير القرآن يحتاج إلى مرجع، إلى مرجع موثوق. وقد دون التفسير الصحيح ولله الحمد، فيرجع إليه، يرجع المسلم إليه ولا يعتمد على فهمه وعلى نفسه في ذلك، لئلا يقول على الله بغير علم ويفسر كلام الله بغير علم، فيستحق الوعيد الشديد في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يجده الإنسان من كراهية للموت يعتبر ذلك نقصا في دينه وإيمانه، وهل هذا الشعور يكون بسبب عمله؟ كراهية الموت أمر طبيعي، ما أحد يحب الموت، حتى البهائم تنفر من الموت. كراهية الموت أمر طبيعي، إنما كراهية الموت مما كراهية الموت من أجل الأعمال السيئة، أن الإنسان يعمل أعمال سيئة ويكره الموت لأنه يعلم جزاء هذه الأعمال، هذا هو المنهي عنه. إذا كان يكره الموت من أجل أعماله ويكره لقاء الله جل وعلا، فهذا هو المذموم. أما إذا كان يكره الموت كراهية طبيعية فهذا ليس بملوم، لأن هذا أمر طبيعي. وقالت عائشة: يا رسول الله، رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله يبشر بالنار فيكره لقاء الله. هذه الكراهة تزول من المؤمن عند الاحتضار ويسر بذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز المباهلة بين أهل السنة وأهل البدعة، وهل ورد شيء من ذلك عن السلف؟ إذا احتاج إليها، هذا من شأن العلماء أو من شأن المتعالمين أو الجهال، هذا من شأن العلماء، إذا احتاج الأمر إلى مباهلة نعم تقام المباهلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يترك جماعة مسجده كل يوم في صلاتي الظهر والعصر، ويذهب للصلاة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز رغبة في الأجر، فهل فعله هذا مشروع أم هو من التكلف؟ هو إمام ولا مأموم؟ إن كان إماما فلا يجوز له هذا، يترك في الإمامة ويروح، أما إن كان مأموما فلا بأس، هذا زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأذان الأول لصلاة الجمعة واجب، بحيث لو لم يؤذن المؤذن الأذان الأول تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، حتى ولا الأذان الثاني ما تبطل الصلاة. ترك الأذان لا يبطل، ترك الإقامة لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكنهما واجبان، يكون ترك واجبا ولكن لا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض الدول من يؤذن 4 مرات لصلاة الجمعة، فما هي مشروعية ذلك؟ وكيف هي 4 مرات؟ ما ندري كيفية 4 مرات هذه. أذان الجمعة كما سمعتم مرة، الأذان الأول والأذان الثاني، من أين جاءوا ب4 أذانات؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوم الجمعة يوم إجازة في الشرع، وهل يسمى عيدا؟ ما هو يوم إجازة، لكن الدولة تعطي المسلمين تفرغ للصلاة، تفرغ للصلاة، فهو مقصود للصلاة، ما هو مقصود للعبث والنوم والكسل، إنما أعطتهم هذه الإجازة من أجل التفرغ للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام يدخل لصلاة الجمعة. أنتم شفتم الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله ولا ربع، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فدل على أنهم ما يعطلون الأعمال، لا قبل الصلاة ولا بعدها، ما يعطلون البيع والشراء والأسواق، يعملون ويشتغلون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام يدخل لصلاة الجمعة قبل موعد الأذان الموجود في تقويم أم القرى بنحو 5 دقائق، فنبهته لذلك وقال: لا بأس في ذلك، وهو قول ابن حجر رحمه الله، فهل فعله صحيح؟ ابن حجر قال: ادخل قبل 5 دقائق لصلاة الجمعة مثل الظهر، تدخل بزوال الشمس عند جمهور أهل العلم، والخطيب يدخل عند زوال الشمس، وعلامة الزوال واضحة، يرفع رأسه للشمس يشوف إذا هي فوق الرؤوس فما بعد دخل وقت الظهر، إذا زالت إلى جهة الغرب ولو قليلا دخل وقت الجمعة وقت الظهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للجمعة سنن قبلية وبعدية، وما عددها؟ ليس لها سنن قبلية رواتب يعني، لكن من جاء مبكرا فإنه يصلي ما تيسر له من صلوات النوافل، ولو استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام كان هذا أفضل، أو يصلي ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، لا بأس بذلك، فالأمر واسع في هذا. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، جلس قال له: قم فصلي ركعتين. نعم. أما راتبتها فهي بعدها، راتبة الجمعة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة، وهل يلزم أن يكون الدعاء في ساعة الإجابة في المسجد؟ لا يلزم أن يكون في المسجد، وساعة الإجابة محتملة في يوم الجمعة كله، فها الله من أجل أن المسلم يجتهد للدعاء في كل اليوم ويحصل على ساعة الإجابة ويحصل على زيادة الدعاء في كل اليوم. والعلماء اجتهدوا كل له رأي في تحديدها، ولم يترجح شيء من إلا عند الإمام أحمد أنها قبيل غروب الشمس، آخر يوم الجمعة قبيل غروب الشمس في زمن يسير، وهناك من يرى أنها عند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: وردت أسئلة كثيرة في تحديد الساعة. ذكر ابن حجر في صحيح في فتح الباري ذكر أقوالا كثيرة في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة في تحديد الساعات الأولى التي من قدم فيها فكأنما قرب بدنه، فما هو ضابط التفريق في تلك الساعات، وكم مقدار الساعة الواحدة؟ الساعة المراد بها الجزء من الزمان، وليست الساعة الفلكية المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، لا، المراد الجزء من الزمان، وذلك على قولين لأهل العلم، منهم من يرى أنه من بعد صلاة الفجر إلى حضور الإمام، وجزأ على خمسة أجزاء، ومنهم من يرى أنه من طلوع الشمس إلى حضور الإمام، يقسم على 5 أجزاء، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تهنئة بعض الناس بعضا يوم الجمعة بقولهم: جمعة مباركة، فهل يجوز ذلك من باب أنه يوم عيد؟ لا أصل لذلك، هذا ليس له أصل، تهنئة يوم الجمعة ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ مستحب، الجمهور على أنه مستحب، متأكد، سنة مؤكدة، ومن العلماء من ذهب إلى أنه واجب، من ذهب إلى أنه واجب، وابن القيم رحمه الله يقول في هذا تفصيل: إن كان عليه عرق وأوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل هذه الأشياء، وإن كان ليس عنده شيء من ذلك فهو مستحب، اغتسال يكون مستحبا في حقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى المسافر صلاة الجمعة مع الجماعة بنية صلاة الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ لا ما هو صحيح. إذا حضر مع الإمام يتبع الإمام يصلي جمعة ولا يجمع معها العصر، ما يجمع معها العصر ويصلي مع الإمام تبع للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به ويحصل على الفضيلة، هي فضيلة الجمعة كيف يفرط فيها علشان الجمع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الإنسان يخرج إلى البرية بقصد النزهة فهل يكون ممن دخل في الحديث الوارد في الوعيد على المتهاون في الجمعة إذا كان خروجه أكثر من 3 جمع؟ يخشى عليه ذلك إذا داوم على الخروج واعتبر يوم الجمعة أنه يوم خروج وداوم على هذا يخشى عليه من الوعيد. أما مرة واحدة أو مرتين هذا يتسامح فيه. نعم. لكن مهما أمكن أن يصلي الجمعة في المكان الذي يناسبه فإنه يحرص على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول يعني مع الناس ما هو بيصليها في البر، ما تصلي الجمعة في البر، صليها في الجامع القريب منه، يكون حول جامع قريب منه. نعم يصلي فيه الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من لا يحضر الخطبة نية وقصدا فيأتي بعد الخطبة مع تكبيرة الإحرام ويصلي مع الإمام؟ عاصي لله ولرسوله، ليتعمد عدم حضور الخطبة هذا عاصي لله، لأن الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لهذا قالوا: صلاة الجمعة 2 ركعة خففت من أجل الخطبتين، فالخطبتان تقومان مقام 2، تكون الخطبتان بمثابة 2، وهذا مما يؤكد حضورهما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استماع الخطبة في صلاة الجمعة؟ واجب، لمن حضرها يجب عليها الإنصات، ويحرم الكلام والإمام يخطب، ويجب عليها الإنصات. نعم. والذي يتكلم كالحمار يحمل أسفارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلغو جمعته، الذي مس الحصى فقد لغى، حتى ما يحرك أعضاؤه يخطط في الأرض ولا ما يعمل هذا، يقطع الحركة ويقبل على السماع، فإن تحرك وتلفت وحرك في الأرض وأخذ هذا وحط هذا فهو كالحمار يحمل أسفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ذهب جماعة إلى البر وصلوا الجمعة في البر هل يجزئ ذلك عن صلاة الظهر؟ لا، هذا باطل ولا يجوز، ولا تقام صلاة الجمعة في البر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها ما كان يقيم صلاة الجمعة إلا في الحضر في البلد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بالتجوز في 2 تحية المسجد والإمام يخطب الاقتصار في القراءة على الفاتحة فقط دون قراءة السورة بعدها؟ لا، ما هو بالمقصود هذا، يقرأ بعد الفاتحة لكن لا يطول القراءة، يقرأ بعدها قراءة يسيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة، فهل كان يقرأ السورة بدون تفسير أي بمجرد قراءة الآيات، أم أنه كان يقسمها على الخطبتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على التلاوة، والتلاوة تفسير، قراءته صلى الله عليه وسلم تفسير، لأنه يقرأ قراءة واضحة وقراءة مؤثرة عليه الصلاة والسلام. وما كان يقرأ السورة كاملة في الخطبة، إنما فرقها على الأيام، يقرأ في الجمعة منها ويقرأ في الجمعة الثانية منها ويقرأ في الثالثة منها حتى تكمل، ما كان يقرأها كاملة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز البيع بعد النداء لفريضة أخرى غير الجمعة، أم أن النهي خاص بالبيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة؟ نعم هو خاص بالنداء ليوم الجمعة لأنه هو الذي وردت فيه الآية ولم ينهى عن ذلك في غيرها، لكن البيع الذي لا يسأل عن صلاة الجماعة، لا الذي يسأل عن صلاة الجماعة هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل الأفضل أن أصلي الجمعة في الجامع القريب من بيتي ماشيا أو في جامع بعيد لا بد فيه من ركوب السيارة لأنه تقام فيه صلاة الجنازة؟ أنت بالخيار، إن شئت صل بالمسجد القريب منك أو المسجد الآخر الذي فيه مرجح وهو صلاة الجنازة، أو أن إمامه يؤثر في خطبته ويفيد الحاضرين أكثر من غيره. إذا كان ذهابك للمسجد البعيد لأجل مرجح شرعي فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما المراد بحديث من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه؟ واضح الحديث أن الله يطبع على قلبه فلا يموت قلبه بعد ذلك، ولا يصل إليه خشية ولا خوف من الله عز وجل، ويكون قلبه قاسيا كالحجر لا يستفيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل خطب عندنا خطيب في صلاة الجمعة فكانت مدة الخطبة ساعة ونصف، فخرج بعض الناس من المسجد ولم يكملوا سماع الخطبة ولا الصلاة، فهل من خرج يأثم؟ هذا الخطيب قد أساء وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في خطبة الجمعة، أنه صلى الله عليه وسلم كانت خطبته كلمات معدودات مباركات ما كان يطيل الخطبة، وقال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين خرجوا فهم أخطأوا في هذا أيضا، واجب أنهم صبروا وبعد ذلك يناصحون الإمام ليترك هذا التطويل. نعم، لأنه يحسب الإمام يمكن يحسب أن هذا أنهم رغب للناس وأنهم يحبون هذا التطويل ولا يدري أنهم يكرهون هذا الشيء فيناصحونهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل خطيب خطب خطبة واحدة يوم الجمعة وأسقط الثانية سهوا، فما حكم صلاته تلك وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ تعاد صلاة الجمعة ظهرا، لأن الخطبتين كما ذكر أهل العلم عوض عن ركعتين، فهذا ما أكمل الصلاة، فتعاد صلاة الجمعة تعاد ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني كل الناس المسلمون والكفار والأتقياء والفجار والأولون والآخرون كلهم يمرون على الصراط، وهو جسر فوق جهنم تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر سريعا ومنهم من يمر بطيئا ومنهم من يمر متوسطا ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله، منهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من هو كالفرس الجواد ومنهم من يكون كركاب الإبل ومنهم من يكون كالبرق الخاطف، الناس يختلفون بحسب أعمالهم، ولا بد لكل الخليقة أن تمر على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من الناس بما يسمى بالمولد النبوي، فما هو قولكم وتوجيهكم للمسلمين في هذا اليوم؟ هذه العادة أن الإنسان إذا جهل السنن أو تكاسل عنها يذهب إلى البدع يتعوض عنها بالبدع، ويزعم أن هذا يكفيه عن السنن وعن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط وجهل. والاحتفال بالمولد بدعة، قد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فهو بدعة لأنه لم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه ولا عمل القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة على يد الفاطميين وغيرهم من الصوفية والمبتدعة، وتوارثه الناس على أنه سنة وهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يحتج بعض من يحتفل بالمولد النبوي بالدليل الوارد عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه يوم الاثنين فقال: هو اليوم الذي ولدت فيه وبعثت فيه، وهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده بالصيام، فيجوز لنا أن نحتفل كما نشاء فهو ليس محرم، فكيف الرد على مثل ذلك؟ أحسن الله إليكم. هذا قول باطل وتحميل للحديث ما لا يحتمل. إذا كانوا صادقين يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يصومون يوم الاثنين ويكفي هذا، الرسول ما أضاف شيء غير الصيام. إذا كانوا صادقين في حبهم للرسول واقتدائهم به يصومون يوم الاثنين. نعم. أما أن يزيدوا على ذلك فالزيادة بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: ومن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول: هل يجوز أن ننزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم؟ ومن وصفهم بالغثاء فهل يعد من سبهم وانتقاصهم؟ نعم، من وصفهم بهذا فهو ساب لهم ومتنقص لهم، والحديث إنما هو في أهل آخر الزمان، في آخر الزمان يكون المسلمون على هذه الصفة: غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تتداعى عليكم. هذا مستقبل، هذا في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في تفسير سورة الحشر أن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص، فهل يجوز إطلاق لفظ القديس على غير الله كأن يقال فلان عالم قديس؟ قديس لا أصل له، هذا من اصطلاح النصارى، لا أصل لكلمة القديس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول بعضهم كل ما سوى الله، لكن اللي في القرآن قسيس، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وقساوسة، هذا الموجود. أما القسيس القديس، القديس هذا لا وجود له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح قول كل ما سوى الله مخلوق؟ فهل تصح هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها؟ يقول: أحسن الله إليكم، قول بعضهم كل ما سوى الله مخلوق، يقول: ما مدى صحة هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها دون تقييد؟ نعم، صحيحة العبارة، ما سوى الله مخلوق، وأما الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق، هو الخالق سبحانه وتعالى، ومن صفاته كلامه فهو غير مخلوق، لأنه من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة كذاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ تأكيد، غسل واغتسل وبكر وابتكر، هذا من باب التأكيد. وقيل غسل هو وغسل واغتسل، غسل زوجته، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجامع زوجته عند الذهاب للجمعة ويغتسل وهي تغتسل، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المسافر الذي سقطت عنه صلاة الجمعة هل يجوز له البيع والشراء بعد النداء الثاني علما بأنه سيصليها ظهرا؟ الذي لا تلزمه صلاة الجمعة يجوز أنه يشتري، لكن ما يكون عند المسجد وعند المصلى وعند الجامع، هم في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الآيات القريبة من موضوع الخطبة في ركعتي الصلاة؟ وهل هناك شيء في عدم قراءة السور الواردة في السنة في صلاة الجمعة؟ بعض الأئمة يقرأ الآيات والسور التي تناسب موضوع الخطبتين، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، يقرأ ما تيسر ولو لم يكن مناسبا لموضوع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تعلم علم الردود على أهل الأهواء والبدع يعتبر من طلب العلم؟ اللي يطلب العلم ما بعد وصل إلى الردود، يطلب العلم والأصول والقواعد أولا، فإذا تمكن وصار عالما يقرأ الردود، أما أنه ينشغل بالردود ولا يصير له هم للردود وقال فلان ورد عليه فلان، فهذا يشوش عليه فكره ويورث عداوة وبغضاء لأنه جاهل ما يدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يضايقه يوم الجمعة ويتضايق منه، فهل يأثم بذلك؟ وهل ذلك من عدم كمال الإيمان؟ ما في شك، إذا كره يوم الجمعة من أجل ما فيه من العبادة وصلاة الجمعة فإن هذا خطر عظيم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فالخطر عظيم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من حضر الدرس وبعد نهايته خرج ولم يستمع للأسئلة، فهل يكتب له الأجر الوارد في الحديث قوموا مغفورا لكم، أم لا بد من الجلوس حتى نهاية الدرس؟ حسب الإمكان، كل يجلس حسب استطاعته وإمكانه، كل ما طال الجلوس واستفاد فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطيب يصعد على المنبر قبل الزوال بثلث ساعة، وأحيانا ينتهي من الخطبة ويدخل في الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقتين، فهل تصح الصلاة خلفه وما حكم فعله؟ سمعتم الإجابة، أن الخطبة تبدأ من دخول الوقت، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والإنسان ما يدخل في الخلافات والأشياء هذه ويخاطر بصلاته، صلاته على خطر إذا بدأها قبل دخول الوقت، على خطر، ما نقول أنها باطلة، لأن فيه من يقول أنه لا بأس بذلك وأن يوم الجمعة خاص قبل الزوال لا بأس، لكن نحن ما ننظر للأقوال، ننظر إلى الاحتياط والدين وإلى الأدلة الراجحة في هذا، والراجح في هذا أن خطبة الجمعة تبدأ من الزوال، صلاة الجمعة بعدها. نعم. فلا يدخل الإنسان في المتاهات والخلافات يشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مسافر حضرته صلاة الجمعة في أحد المدن فطلب منه أن يصلي بهم الجمعة، فهل يجوز له ذلك؟ صحيح أنه لا بأس أن المسافر يأم في صلاة الجمعة، صحيح أنه لا بأس بذلك، وإن كان هناك من يرى من الفقهاء أن المسافر لا يخطب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يعملون في الحراسات الأمنية ملزمون بعدم ترك مواقع الحراسة كالبنوك وبعض الشركات، فهل يعذرون بتركهم صلاة الجمعة مع المسلمين في المساجد بداعي الخوف على هذه البنوك والشركات من السرقة؟ نعم نعم، هؤلاء معذورون، ولا يجوز لهم أن يذهبوا للمساجد ويتركوا ما ائتمنوا عليه وأكل إليه الحفظ وضبطه، هم معذورون في هذا الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى؟ لا، لا يكون قد لغى إلا إذا تكلم والإمام يخطب، أما قبل الخطبة أو بعدها فلا بأس بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ الله جل وعلا يرى رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم من النوم للصلاة الليل ويتقلب مع القائمين في صلاة الليل، يراه سبحانه وتعالى، فهذا من باب التشجيع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسلية له عن هذا المشركين: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، لا تهتم بهؤلاء لأن الله يراك سبحانه وتعالى ويحفظك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في المنطقة الجنوبية اغتر الناس ببئر يقع في محاي العسير واعتقدوا أن فيه شفاء، فهم يغتسلون منه ويشربون منه ويسافرون من أجله مسافات طويلة، فما حكم فعلهم ذلك وما هي النصيحة للناس؟ الواجب أن يكتب تقرير عن هذه البئر وما يحصل فيها ويرفع للإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت أسوق سيارة صاحبي وصدمتني شاحنة لها تأمين، فهل يجوز أخذ مبلغ من شركة تأمين الشاحنة من أجل إصلاح سيارة صاحبي؟ هذا لصاحبك، أنت ما عليك، أنت سواق فقط ولا تأخذ شيء، اللي يأخذ هو صاحب السيارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان من رجل ذهبا فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟ رجل يقول أحسن الله إليكم، رجل استدان من رجل ذهبا، فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات؟ نعم، هذه مصارفة، لا بأس أن تصرف ما في ذمتك من الذهب بدراهم، لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يقول هل من طلب من الطبيب العلاج لمرض بسيط كالبرد ونحوه يخرج من 70,000؟ العلاج مباح الحمد لله، لكن المراد بالحديث أن الإنسان ما يحتاج للناس، يفوض أمره إلى الله ولا يحتاج إلى الناس، لا الأطباء ولا الرقاة ولا غيره، هذا أكمل في الإيمان. وإذا طلب من الأطباء أو من الرقاة أنه مرقون هذا جائز، لا بأس به، لا سيما عند الحاجة والضرورة، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. وعند الضرورة لا يخرجه ذلك عن كونه من السبعي. نعم، عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل، في بلدنا مساجد كثيرة ولكن الذين يقومون عليها من الأشاعرة، فهل يجوز لنا أن نبني مسجدا للدعوة وإقامة الصلاة؟ إذا تمكنتم من ذلك أن تقيموا مسجدا للسنة ويكون مركزا للدعوة، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل، ما قولكم في هذه الأبيات، فلما توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج استغثت مناديا، أيا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا. إذا كان قصده الاستنجاد بالشيخ والاستنصار بالشيخ هذا شيء، أما إذا كان قصده التوجد عليه وغيابه وأنه يحبه هذا لا يكون إن شاء الله، لا يكون شركا، إنما هذا من فنون الشعر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل، ما هو القول الصحيح في العدد الذي تتم به صلاة الجمعة؟ صحيح أن ما انعقدت به الجماعة تنعقد به الجمعة، لأنه لم يصح دليل على اشتراط عدد معين في صلاة الجمعة، فمن الثلاثة فأكثر تصح صلاة الجمعة. نعم. انتهى.